السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. من من الإخوة القراء عنده القراءة اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الخير يعني يجي يريد أن يقرأ، هو قال سيذهب إلى صلاة المغرب أقرأ عوضه حتى يدخل إن شاء الله تعالى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. مع درس جديد من دروس قراءة تفسير الجليلين، وقد ابتدأنا أمس القراءة في هذا التفسير المبارك، وأخذنا الجزء الأول من هذا التفسير، واليوم بإذن الله تعالى نبتدئ بالجزء الثاني من تفسير الجليلين أيضا. وكنا بالأمس تكلمنا عن سورة الفاتحة وأول جزء من أجزاء القرآن الكريم، وأتممناه بحمد الله تعالى، ولكن أيضا بالنسبة لصفة الرحمة التي وردت في أول القرآن في سورة الفاتحة في قوله تعالى الرحمن الرحيم، وعرفنا بأن الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم أي الموصل رحمته أو موصل الرحمة لمن يشاء من عباده، وأن هذه الصفة وهي صفة الرحمة أو الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على ذاته سبحانه وتعالى، ويدلان أيضا على صفة الرحمة التي يتصف بها رب العزة جل في علاه، ويدلان أيضا على الأثر المترتب على هذه الصفة، وهو إيصال الرحمة إلى خلقه، فكل ما حصل من نعمة أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله. الرحمة نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه رحمة حقيقية دل عليها الكتاب والسنة والعقل، ونثبت آثارها مما نشاهده من اندفاع النقم وجلب المنافع فهذا كله من آثار رحمة الله عز وجل. وأما من ينكر وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية أو يحرفونها إلى إرادة الإنعام زعما منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك، فهذا تحريف للكلم عن مواضعه وتحريف لكتاب الله عز وجل الذي وصف نفسه بذلك. فإن من لوازم الرحمة ومقتضياتها هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته وتليق بجلاله وتليق بسلطانه، ولا تقتضي أي نقص بوجه من الوجوه كما نعلم ذلك. فالله عز وجل ليست صفاته كصفات المخلوقين، كما أن ذاته سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين، فهو له رحمة تليق به سبحانه وتعالى وبعظمته وبجلاله وسلطانه، نثبتها ولا نحرفها ولا ننفيها ولا نثبت غير ما أثبته الله عز وجل لنفسه. ولذلك من شواهد هذه الرحمة، أي من آثارها، ما نراه من الأنعام الذي ينعم الله به على الخلق جميعا، ومن دفع النقم عن عباده، وغير ذلك من إنزال المطر وإزالة الجدب، وكل هذا من آثار رحمة الله عز وجل. فلذلك هذه كانت نقطة من النقاط التي لا بد أن ننتبه لها، وأن يعني نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تبديل. وبعد ذلك أيضا وردت بعض الصفات، ولكن هي ليست كصفات كمال أو كذا، فلا بد أن نعلم هذه الصفات. إذا كانت صفات كمال فالله عز وجل أحق أن يتصف بها، لأنه هو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. نعم ماشي، تفضل يا أخ بالخير، نبدأ من القراءة من أول الجزء الثاني. سيقول السفهاء، نقرأ الصفحة المراد تفسيرها أو ندخل مباشرة في التفسير؟ على طول التفسير عشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء الجهال من الناس اليهود والمشركون: ما ولاهم، أي صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها، على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس، والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب، قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه، يهدي من يشاء هدايته إلى صراط طريق مستقيم دين الإسلام، أو أي ومنهم أنتم، دل على هذا. وكذلك كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. وما جعلنا صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود، فصلى إليه 16 أو 17 شهرا، ثم حول إلا لنعلم علم ظهور من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه، أي يرجع إلى الكفر شاكا في الدين، شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، وقد ارتد لذلك جماعة. وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي وإنها كانت، أي التولية إليها، لكبيرة شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله منهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يثيبكم عليه، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. إن الله بالناس بالمؤمنين لرؤوف رحيم في عدم إضاعة أعمالهم، والرأفة شدة الرحمة، وقدم الأبلغ للفاصلة. قد للتحقيق نرى تقلب تصرف وجهك في جهة السماء، متطلعا إلى الوحي، ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة. وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم، ولأنه أدعى إلى إسلام العرب. فلنولينك نحولنك قبلة ترضاها تحبها، فولي وجهك استقبل في الصلاة شطر نحو المسجد الحرام، أي الكعبة، وحيثما كنتم، خطاب للأمة. فولوا وجوهكم في الصلاة شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، أي التولي إلى الكعبة، الحق الثابت من ربهم، لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها. وما الله بغافل عما يعملون، بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره، وبالياء أيها اليهود من إنكار أمر القبلة. ولئن لا مقسم أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر القبلة ما تبعوا، أي يتبعون قبلتك عنادا، وما أنت بتابع قبلتهم، قطع لطمعه في إسلامه، في إسلامهم، وطمعهم في عوده إليها. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس. ولئن اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم الوحي، إنك إذن إن اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبهم. قال ابن سلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق نعته وهم يعلمون. هذا الذي أنت عليه، الحق كائنا من ربك، فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من لا تمتر. ولكل من الأمم وجهة قبلة هو موليها، وجهه في صلاته وفي قراءة مولاها. فاستبقوا الخيرات، بادروا إلى الطاعات وقبولها، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت لسفر فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. بالتاء والياء تقدم مثله وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كرره للتأكيد، لئلا يكون للناس اليهود أو المشركين عليكم حجة، أي مجادلة إلى التولي إلى غيره، أي لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. إلا الذين ظلموا منهم بالعناد، فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه، والاستثناء متصل. والمعنى: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم تخافوهم، تخافوا جدالهم في التولي إليها، واخشوني بامتثال أمري، ولأتم عطف على لئلا يكون نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم، ولعلكم تهتدون إلى الحق. كما أرسلنا متعلق بأتم، أي إتماما كإتمامها بإرسالنا فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا القرآن، ويزكيكم، يطهركم من الشرك، ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحوه أذكركم قيل معناه أجازيكم وفي الحديث عن الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه واشكروا لي نعمتي بالطاعة ولا تكفرون بالمعصية يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة بالصبر على الطاعة والبلاء والصلاة خصها بالذكر بتكررها وعظمها إن الله مع الصابرين بالعون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طير طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك ولكن لا تشعرون تعلمون ما هم فيه ولنبلونكم بشيء من الخوف للعدو والجوع القحط ونقص من الأموال بالهلاك والأنفس بالقتل والموت والأمراض والثمرات بالجوائح أي لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا وبشر الصابرين على البلاء بالجنة هم الذين إذا أصابتهم مصيبة بلاء قالوا إنا لله ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون في الآخرة فيجازينا وفي الحديث من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا وفيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفئ فاسترجع فقالت عائشة إنما هذا مصباح فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة رواه أبو داود في مراسيله أولئك عليهم صلوات مغفرة من ربهم ورحمة نعمة وأولئك هم المهتدون إلى الصواب إن الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله أعلام جينه جمع شعيرة فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس بالحج أو العمرة وأصلهما القصد والزيارة فلا جناح إثم عليه أن يطوف فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء بهما بأن يسعى بينهما سبعا نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخير وقال الشافعي غيره ركن وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله إن الله كتب عليكم السعي يعني الصفا رواه مسلم ومن تطوع في قراءة بالتاء التحتية وتشديد الطاء مجزوما وفيه إدغام التاء فيها ومن يتطوع بالياء مش بالتاء بالياء التحتية أي بخير أي عمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه عليم به ونزل في اليهود إن الذين يكتمون الناس ما أنزلنا من البينات والهدى كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب التوراة أولئك يلعنهم الله يبعدهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة إلا الذين تابوا رجعوا عن ذلك وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم أقبل توبتهم وأنا التواب الرحيم بالمؤمنين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار حال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة والناس قيل عام وقيل المؤمنون خالدين فيها أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة ونزل لما قالوا صف لنا ربك وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته، لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم، وطلبوا آية على ذلك فنزل: إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان والفلك السفن التي تجري في البحر ولا ترسب موقرة بما ينفع الناس من التجارات والحمل وما أنزل الله من السماء من ماء مطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسها وبث فرق ونشر به فيها من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه وتصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا حارة وباردة والسحاب الغيم المسخر المذلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض بلا علاقة لآيات دالات على وحدانيته تعالى لقوم يعقلون يتدبرون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم للأنداد لأنهم لا يعجلون عنه بحال ما والكفار يعجلون في الشدة إلى الله. ولو ترى تبصر يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون العذاب لرأيت أمرا عظيما. وإذ بمعنى إذا أن أي لأن القوة القدرة والغلبة لله جميعا حال وأن الله شديد العذاب. وفي قراءة يرى والفاعل ضمير السامع وقيل الذين ظلموا فهي بمعنى يعلم وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين وجواب لو محذوف والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دون الله من دونه أندادا. إذ بدل من إذ قبله تبرأ الذين اتبعوا أي الرؤساء من الذين اتبعوا أي أنكروا ضلالهم وقد رأوا العذاب وتقطعت عطف على تبرأ بهم عنهم الأسباب الأسباب التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرؤوا منا اليوم ولو للتمني ونتبرأ جوابه كذلك أي كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال ندامات عليهم وما هم بخارجين من النار بعد دخولها. ونزل في من حرم السوائب ونحوها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حال طيبة صفة مؤكدة أي مستلذة ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزيينه إنه لكم عدو مبين بين العداوة. إنما يأمركم بالسوء الإثم والفحشاء القبيح شرعا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم غيره. وإذا قيل لهم أي الكفار يا أبو الخير اتبعوا ما أنزل الله لا الصوت راح يا أبو الخير وإذا قيل أي الكفار اتبعوا ما نعم شيخ الصوت راح شوية وإذا قيل لهم أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات قالوا لا بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر قال الله قال تعالى يتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق، والهمزة للإنكار. ومثل صفة الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى كمثل الذي ينعق يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي صوتا ولا يفهم معناه، أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون بالموعظة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها، إذ الكلام فيه، وكذا ما بعدها، وهي ما لم يذك شرعا وألحق بها بالسنة ما أبين من حي وما أبين صح وألحق بها بالسنة ما أبين من حي وخص منها السمك والجراد والدم أي المسفوح كما في الأنعام ولحم الخنزير، خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له. وما أهل به لغير الله أي ذبح على اسم غيره على اسم غيره، والإهلال رفع الصوت، وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله غير باغ خارج على المسلمين ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق، فلا إثم عليه في أكله، إن الله غفور رحيم غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته، حيث وسع لهم في ذلك. وخرج الباغي والعاجي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاس، فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا. وعليه الشافعي: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدله من سفلة فلا يظهرونه خوف فوته عليهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنها مآلهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم ولا يزكيهم، يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم مؤلم هو النار. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوها بدله في الدنيا، والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا، فما أصبرهم على النار أي ما أشد صبرهم، وهو تعجب للمؤمنين على ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم. ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق متعلق بنزل، فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن، حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كنانة، لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق. شيخنا الأخ إجيجا إن أراد أن يقرأ ماشي كمل السمن هذا. ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك، ولكن البر أي ذا البر، وقرئ بفتح الباء أي البار، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين وآتى المال على مع حبه له ذوي القربى أي القرابة، واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر والسائلين الطالبين وفي فك الرقاب المكاتبين والأسرى، وأقام الصلاة وآت الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، والصابرين نصب على المدح في البأساء شدة الفقر والضراء المرض وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر، وأولئك هم المتقون. الله: يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم القصاص المماثلة في القتلى وصفا وفعلا، الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا. فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة، وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان. ومن مبتدأ شرطية أو موصولة، والخبر فاتباع أي فعل العافي اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي، والثاني الواجب القصاص، والدية بدل عنه، فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح. وعلى القاتل أداء للدية إليه أي العافي وهو الوارث بإحسان بلا مطل ولا بخس. ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم حيث وسع في ذلك، ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك العفو فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ولكم في القصاص حياة أي بقاء عظيم يا أولي الألباب ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله، فشرع لعلكم تتقون القتل مخافة القود. كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه إن ترك خيرا مالا، الوصية مرفوع بكتب ومتعلق إذا إن كانت ظرفية، ودال على جوابها إن كانت شرطية. وجواب إن فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني، حق مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله على المتقين الله. وهذا منسوخ بآية الميراث بحديث لا وصية لوارث رواه الترمذي. فمن بدله أي الإيصاء من شاهد ووصي بعدما سمعه علمه، فإنما إثمه على الإيصاء المبدل على الذين يبدلونه فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه. فمن خاف من موص مخففا ومثقلا جنفا ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني مثلا، فأصلح بينهم بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فلا إثم عليه في ذلك، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون المعاصي، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها أياما نصب بالصيام أو يصوم مقدرا معدودات أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقل له تسهيلا على المكلفين. فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة فعليه عدة ما أفطر من أيام أخرى صومها بدله. وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فدية هي طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان وقيل لا غير مقدرة وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية. ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن عباس إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما. فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو أي التطوع خير له وأن تصوموا مبتدأ خبره خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه هدى حال هاديا من الضلالة للناس وبينات آيات واضحات من الهدى مما يهدي إلى الحق من الأحكام ومن الفرقان بما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد حضر منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم. من شهد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر ولكون ذلك في معنى العلة أيضا للأمر بالصوم عطف عليه ولتكملوا بالتخفيف والتشديد العدة أي عدة صوم رمضان ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم وأرشدكم لمعالم دينكم ولعلكم تشكرون الله على ذلك. وسأل نعم. جماعة النبي صلى نعم شيخنا هذه الآيات فيها بيان أهمية الصيام لأن الله تعالى صدر هذه الآيات بالنداء وأنه من مقتضيات الإيمان ووجه الخطاب فيه إلى المؤمنين وبين أن تركه مخل بالإيمان فبين فرضية الصيام بقوله تعالى كتب وفرضية الصيام على الأمم من قبلنا كما كتب على الذين من قبلكم وأيضا فيها تسلية الإنسان بما ألزم به غيره ليهون عليه القيام بما أمر به كما كتب على الذين من قبلكم. وفيها أيضا أن هذه الأمة استكملت الفضائل التي كانت عند من سبقها من الأمم حيث كتب الله عليها ما كتب على الأمم من قبلها لتترقى في درجات الكمال والإحسان على من سبقها من الأمم. وأن الحكمة التي من أجلها شرع الصيام هي تقوى الله لعلكم تتقون. فهنا بيان فضل التقوى وأنه ينبغي لنا جميعا أيها الإخوة والأخوات أن نسلك الأسباب الموصلة إلى تقوى الله عز وجل بأن نفعل ما أمرنا به وأن نجتنب ما نهينا عنه وأن نسير وفق ما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن الله الذي أوجب علينا الصيام بين أنه أوجبه لهذه الغاية وهي غاية عظيمة يدل على عظمها أنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية الله للأولين ووصيته للآخرين. فلذلك ينبغي لنا أن نقوم بما أمرنا الله به ونصوم الصيام الحقيقي الذي نبتعد فيه عن جميع ما يخدش هذا الصيام من اللغو والرفث والفسوق والعصيان ومن قول الزور ومن عمل الزور، ونتذكر أنه رب إنسان ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وهذا يجعلنا دائما نراقب أعمالنا ونرى هذه الأعمال هل نفعلها لله خالصة أم أن فيها شيئا لغير الله عز وجل، أم أن فيها ما يمنع قبولها عند الله عز وجل. فالصيام أيها الإخوة والأخوات أيام قليلة معدودة، والله فرضه علينا رحمة بنا حتى نصل إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ونصل إلى درجة التقوى التي من أجلها شرع الصيام، وهناك منافع كثيرة للصيام. من أرادها يرجع إلى الكتب التي تكلمت في هذا، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، الصوت مسموع شيخنا؟ مسموع أيضا. من هذه أيضا أن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزله الله سبحانه وتعالى فيه. ومعروف لكم جميعا أن النزول يكون من أعلى، النزول يكون من أعلى، لأن القرآن كلام الله، والله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه استوى، والقرآن هو كلامه جل وعلا، أنزله على جبريل عليه السلام وأمره بإنزاله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو تلقاه جبريل من رب العزة جل في علاه ونزل به على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعه حقيقة من رب العزة جل في علاه ونزل به إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ونزل في هذا الشهر الكريم وهو شهر القرآن، شهر رمضان هو شهر القرآن. فلذلك ينبغي لنا أن نعتني بقراءته ونكثر من قراءته في هذه الأيام، ونختم ختمات متتالية كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختم القرآن في رمضان ويعرضه على جبريل عليه السلام، وفي العام الذي توفي فيه عرضه عليه صلى الله عليه وآله وسلم مرتين. فيجب أن نعتني بالقرآن في شهر القرآن، وأن نكثر من تلاوته ومن القيام به حتى ننتفع به. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا. تفضل. أحسن الله إليكم. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، صوت راح خالص، قريب تسمعون شيئا؟ ما في أحد وضع الكتاب لي على الصفحة يا أبو الخير، الصوت راح. نعم نعم شيخنا. وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمه فأخبرهم بذلك أجيب فأخبرهم بذلك أجيب دعوة الداعي إذا دعان لإنالته ما سأل، فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة وليؤمنوا يداوموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون يهتدون. وحل لكم ليلة الصيام الرفث، بمعنى الإفضاء، إلى نسائكم بالجماع. نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر وغيره، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم قبل توبتكم وعفى عنكم الآن، إذ أحل لكم باشروهن جامعوهن وابتغوا اطلبوا ما كتب الله لكم، أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد، وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق بيان للخيط الأبيض وبيان الأسود محذوف، أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد. ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل، أي إلى دخوله بغروب الشمس. ولا تباشروهن، أي نساءكم، وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، متعلق بعاكفون، نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود. تلك الأحكام المذكورة حدود الله، حدها لعباده ليقفوا عندها، فلا تقربوها، أبلغ من لا تعتدوها، المعبر به في آية أخرى. كذلك كما بين لكم ما ذكر، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه. ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل الحرام شرعا كالسرقة والغصب. ولا تلقوا بها، أي بحكومتها أو بالأموال، رشوة إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، جمع هلال، لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدأت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس؟ قل لهم: هي مواقيت، جمع ميقات، للناس يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم. والحج عطف على الناس، أي يعلم بها وقته، فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركون الباب، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا، ولكن البر، أي ذا البر، من اتقى الله بترك مخالفته. وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام كغيره، واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون. ولما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلو له مكة ثلاثة أيام، وتجهز لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام، نزل: وقاتلوا في سبيل الله، أي لإعلاء دينه، الذين يقاتلونكم الكفار، ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين ما حد لهم. وهذا منسوخ بآية براءة وبقوله: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة. وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، والفتنة الشرك منهم أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أي في الحرم، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه. وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. وقاتلوهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك ويكون الدين العبادة لله وحده لا يعبد سواه، فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم، دل على هذا فلا عدوان اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين، ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه. الشهر الحرام المحرم مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله، رد لاستعظام المسلمين ذلك. والحرمات جمع حرمة ما يجب احترامه، قصاص أي يقتص بمثلها إذا انتهكت. فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر، وأنفقوا في سبيل الله. هنا في هذه الآية بيان أن الأمر بالقتال مقيد بغايتين أو بأمرين. الأول حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا توجد فتنة. ما هي الفتنة؟ الفتنة هي الشرك والصد عن سبيل الله، هذه هي الغاية الأولى، وهي غاية عدمية حتى لا تكون هناك فتنة، لأن منع الناس من الإيمان وصدهم عن الإيمان هذا من أعظم الجنايات على البشر. وكذلك الشرك بالله عز وجل من أعظم الذنوب التي عصي الله بها. الله عز وجل لا يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فإنه لا يغفره، وصاحبه خالد مخلد في النار، كما بين ذلك ربنا جل في علاء: إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك فإنه لا يغفره. فهذا هو الأول، حتى لا تكون فتنة، وهي الشرك والصد عن سبيل الله. الثاني ويكون الدين لمن؟ لله. ويكون الدين لله، فأن يكون الدين غالبا ظاهرا يعلو ولا يعلى عليه، يكون الإسلام هو الدين الغالب، وما دونه فهو معلو، وعليه فإنه يجب على المسلمون أن يبلغوا هذا الدين للناس جميعا: بلغوا عني ولو آية. فإذا زالت الفتنة وقام الناس بالدعوة فهذا هو الغاية التي من أجلها يمنع القتال. ومنها أنهم إذا انتهوا عن الشرك بالإسلام فهذا أيضا غاية أخرى، ليس القتال مطلوب في حد ذاته، وإنما مطلوب أن يبلغ الناس وأن يصل إليهم الحق بدون أن يمنع الناس عن بيانه وإيضاحه ودعوة الناس إليه. وأما فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فالله عز وجل لم يأمر بالقتال من أجل القتال وفقط، ولكن من أجل إبلاغ الناس هذا الدين ودعوتهم إلى الحق ودخولهم في الدين الذي يكون بسببه نجاتهم في الدنيا والآخرة من عذاب الله عز وجل. نعم تفضل. وأنفقوا في سبيل الله طاعته الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم، والباء زائدة إلى التهلكة الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم. وأحسنوا بالنفقة وغيرها، إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم. وأتموا الحج والعمرة أدوهما بحقوقهما، فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيسر تيسر من الهدي عليكم وهو شاة ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرقه على مساكينه ويحلق به يحصل التحلل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرام ففدية عليه من صيام لثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين أو نسك أي ذبح شاة أو للتخير وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره فإذا أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن فمن تمتع استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره فما استيسر تيسر من الهدي عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فصيام أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صيامها والصيام أيام التشريق على أصح قولي الشافعي وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة يعني تلك عشرة كاملة جملة تأكيد لما قبلها ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن أو تمتع فعليه ذلك هو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه إن واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه الحج. نعم شيخنا. الحج أكمل يا أبو أنا ما أتكلمت. الحج وقته أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث جماع فيه ولا فسوق معاص ولا جدال خصام في الحج وفي قراءة بفتح الأولين والمراد في الثلاثة النهي وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى ما يتقي به سؤال الناس وغيره واتقون يا أولي الألباب ذوي العقول ليس عليكم جناح في أن تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجارة في الحج نزل ردا لكراهتهم ذلك فإذا أفضتم دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا رواه مسلم واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه والكاف للتعليل وإن مخففة كنتم من قبل هداه لمن الضالين ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس أي من عرفة بأن تقفوا بها معهم وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم وثم للترتيب في الذكر واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم فإذا قضيتم أديتم مناسككم عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد ذكرى من ذكركم إياهم، ونصب أشد على الحال من ذكر المنصوب بذكره إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبنا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خيري الدنيا كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب ثواب من أجل ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار أيام الدنيا لحديث بذلك. واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات أي أيام التشريق الثلاثة، فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى في يومين أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماله نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو الأخ يجي موجود خليه يقرأ منه. نعم ما في إشكال. موجود؟ عفوا شيخنا الآن أهان وقت الإشاء شيخنا. الآن أذن ممكن الأخ أبو الخير يكمله. ماشي. تكمل يا أبو الخير ولا أحد يريحك؟ أنا ما عندي إشكال شيخنا. ماشي تفضل كمل. واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات أي أيام التشريق الثلاثة، فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى في يومين أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره فلا إثم عليه بالتعجيل، ومن تأخر بأحيث حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك. ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه ونفى ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه لأنه الحاج في الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله وهو ألد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك، وهو الأخنس بن شريق كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه فأكذبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا كما قال تعالى وإذا تولى انصرف عنك سعى مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله في فعلك أخذت العزة حملت الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه كافيه جهنم ولبئس المهاد الفراش هي. ومن الناس من يشري يبيع نفسه أن يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضات الله رضاه، وهو صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه. نزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم بفتح السين وكسرها الإسلام كافة حال من السلم أي في جميع شرائعه، ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق إنه لكم عدو مبين بين العداوة، فإن زللتم ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم حكيم في صنعه. هل ما ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله أي أمره؟ شيخنا أنا هذا التأويل لمجيء الله سبحانه وتعالى بالأمر. نعم بارك الله فيك. المجيء نثبته لله عز وجل كما أثبته نفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، هو مجيء يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمجيء البشر وليس كمجيء الخلق، فصفات الخالق تليق به كما أن صفات المخلوق تليق به، لذلك يجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثلية أن يكون أحد مماثل له سبحانه وتعالى، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أقواله ولا في أفعاله، هذا ما يجب أن نعتقده، كما قال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراجه، لأن الاستواء معلوم عند الجميع، لكن الكيفية هل أقول بأنها كاستواء الخلق؟ لا، حاشاه سبحانه وتعالى، استواء يليق به جل في علاه، كذلك المجيء هل نقول كمجيء المخلوق؟ لا، وإنما مجيء يليق به سبحانه وتعالى. والمفسر رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه أحيانا يؤول هذه الصفات، فالمسلم أو الإنسان لابد أن ينتبه لمثل هذه الأمور، وندعو له بالمغفرة وبالرحمة، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في ظلل جمع ظلة من الغمام السحاب والملائكة وقضي الأمر تم أمر هلاكهم وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازي كلا عمله. سل يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل تبكيتا كم آتيناهم كم استفهامية معلقة، سل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتينا ومميزها من آية بينة ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا، ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءت كفرا فإن الله شديد العقاب له. زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كبلال وعمار وصهيب، أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال، والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور من أموال الساخرين ورقابهم. كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض، فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلق بأنزل ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين، وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب الدين يا أبو الخير، وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين الدين لا يعني الدين الدين نعم يعني الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب فآمنوا ببعض وكفروا بعض من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد ومن متعلقة باختلف وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى بغيا من الكافرين بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من للبيان الحق بإذنه بإرادته، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم طريق الحق. ونزل في جهاد في جهاد أصاب المسلمين أم بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما لم يأتكم مثل شبه شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا مستهم جملة مستأنفة مبينة ما قبلها البأساء وشدة الفقر والضراء المرض وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول بالنصب والرفع أي قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم متى يأتي نصر الله الذي وعدنا فأجيبوا من قبل الله ألا إن نصر الله قريب إتيانه يسألونك يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون أي الذي ينفقونه والسائل عمرو بن الجموح وكان شيخا ذا مال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى ما ينفق قل لهم ما أنفقتم من خير بيان لما شامل للقليل والكثير وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أي هم أولى به وما تفعلوا من خير إنفاق أو غيره فإن الله به عليم فمجاز عليه فرض عليكم القتال للكفار وهو كره مكروه لكم طبعا لمشقته وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر وفي تركه وإن أحببتموه شرا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقاتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله فنزل يسألونك عن الشهر الحرام المحرم قتال فيه بدل الشمال قل لهم قتال فيه كبير عظيم وزرا مبتدأ وخبر وصد مبتدأ منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به بالله وصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وخبر المبتدأ أكبر أعظم وزرا عند الله من القتال فيه والفتنة الشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولما ظن السرية أنهم إنما سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه أولئك يرجون رحمة الله ثوابه والله غفور للمؤمنين رحيم بهم يسألونك عن الخمر والميسر القمار وما حكمهما قل لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر أعظم نفعهما ولما نزلت شربها قوم وامتنع عنها آخرون إلا إلى أن حرمتها آية المائدة ويسألونك ماذا ينفقون أي ما قدره قوله بالمثلثة يعني في قراءة قل فيهما اسم كثير بدل كبير وهذه المثلثة هذه قراءة سبعية هي قراءة الإمام حمزة والكسائي بالثاء وباقي القراء يقرؤون بالباء كبير فهذا قصده مثلثة يعني بالثاء كثير وهي قراءة حمزة والكسائي نعم أحسن الله إليكم ويسألونك ماذا ينفقون أي قدره، قل أنفقوا العفو أي الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة بالرفع بتقدير هو كذلك، أي كما بين لكم ما ذكر، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالأصلح لكم فيها. ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم، في فإن واكلوهم يأثموا وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، أي فلكم ذلك، والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها، فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. ولا تنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة، ولو أعجبتكم لجمالها ومالها. وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكحوا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله. أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها، فلا تليق مناكحتهم، والله يدعو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون. ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه. قل هو أذى قذر أو محله، فاعتزلوا النساء اتركوا وطأهن في المحيض أي وقته أو مكانه، فلا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء، وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أي يغتسلن بعد انقطاعه، فإذا تطهرن فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره، إن الله يثيب ويكرم التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقذار. نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل، أن كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار. نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة. ولا تجعلوا الله أي الحلف به عرضة علة مانعة لأيمانكم، أي نصبا لها بأن تكثروا الحلف به أن لا تبروا وتتقوا، فتكره اليمين على ذلك، ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه في طاعة. وتصلحوا بين الناس المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل ائتوه وكفروا، لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلا والله، فلا إثم عليه ولا كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدته من الإيمان إذا حنثتم، والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون أن لا يجامعوهن تربصوا انتظار 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء، فإن الله غفور لما أتوه من ضرر المرأة بالحلف رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه، فإن الله سميع عليم، سميع لقولهم عليم بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. والمطلقات يتربصن أي لينتظرن بأنفسهن عن النكاح 3 قروء تمضي من حين الطلاق، جمع قر أو قر بفتح جمع قر بفتح القاء، وهو الطور أو الحيض قولان، وهذا في المدخول بهن. أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله فما لكم عليهن من عدة، وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن 3 أشهر، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق، والإماء عدتهن قرآن بالسنة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن ولو أبين في ذلك، أي في زمن التربص إن أرادوا إصلاحا بينهما، لا إضرار المرأة وهو تحريض على قصده، لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه، إذ لا حق لغير في نكاحهن في العدة. ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك. وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق، والله عزيز في ملكه حكيم فيما يدبره لخلقه. الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده مرتان أي 2، فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن بمعروف من غير إضرار، أو تسريح أي إرسال لهن بإحسان. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن إلا أن يخافا أي الزوجان أن لا يقيما حدود الله، أي لا يأتيا بما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة يخاف بالبناء للمفعول، فإن لم يقيم بدل اشتمال من الضمير فيه، وقرئ بالفوقانية في الفعلين. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله. تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها الزوج بعد 2 فلا تحل له من بعد الطلقة 3 حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها، كما في الحديث رواه الشيخان. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي الزوجة والزوج الأول، أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون يتدبرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر، أو سرحوهن بمعروف واتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعول لأجله، لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الاهتداء والتطليق وتطويل الحبس، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها إلى عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا مهزوءا بها بمخالفتها، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم بأن تشكروها بالعمل به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلوهن تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن. المطلقين خطاب للأولياء أي لهن، لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء بينهم بالمعروف شرعا، ذلك النهي عن العضل يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه المنتفع به ذلكم أي ترك العضل أزكى خير لكم وأطهر لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما، والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره. والوالدات يرضعن أي ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين، صفة مؤكدة، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه. وعلى المولود له أي الأب رزقهن إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها، لا تضار والدة بولدها بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، ولا يضار مولود بولده أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف. وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. فإن أراد أي الوالدان فصالا فطاما له قبل الحولين صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه فلا جناح عليهما في ذلك. وإن أردتم خطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم مرضعات غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء منه. والذين يتوفون يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن أي ليتربصن بأنفسهن بعدهم عن النكاح 4 أشهر و10 من الليالي، وهذا في غير الحوامل. أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق، والأمة على النصف من ذلك بالسنة. فإذا بلغن أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليهن أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به لوحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك، أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعرض، ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك، ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره، فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة على مستحقها. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن، أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا، وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر، فطلقوهن ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به، على الموسع الغني منكم قدره وعلى المقتر الضيق الرزق قدره، يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة. متاعا تمتيعا بالمعروف شرعا، صفة متاعا حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد على المحسنين المطيعين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف، إلا لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل. وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك. وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم أي أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال. وأفردها بالذكر لفضلها وقوموا لله في الصلاة قانتين قيل مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو طاعة رواه أحمد وغيره وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الشيخان فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع فرجالا جمع راجل أي مشاة صلوا أو ركبانا جمع راكب أي كيف أمكن مستقبل القبلة أو غيرها ويومئ بالركوع والسجود فإذا أمنتم من الخوف فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف بمعنى مثل وما مصدرية أو موصولة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية وفي قراءة بالرفع أي عليهم لأزواجهم يعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه غير إخراج حال أي غير مخرجات من مسكنهن فإن خرجن بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بأربعة أشهر وعشرة السابقة المتأخرة في النزول والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله وللمطلقات متاع يعطينه بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصب بفعله المقدر وعلى المتقين الله تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها كذلك كما يبين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تتدبرون ألم تر استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده أي ألم ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا حذر الموت مفعول له وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي فعاشوا دارا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن واستمرت في أسباطهم إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال ولذا عطف عليه وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم من ذا الذي يقرض الله بإنفاق ماله في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عز وجل عن طيب قلب فيضاعفه وفي قراءة فيضاعفه بالتشديد له أضعافا كثيرة من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما سيأتي والله يقبض يمسك الرزق عمن يشاء ابتلاء ويبسطه ويوسعه لمن يشاء امتحانا وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم ألم تر إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل من بعد موت موسى أي إلى قصتهم وخبرهم إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل ابعث أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هل عسيتم بالفتح والكسر إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسببهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا إلا قليل منهم وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي والله عليم بالظالمين فمجازيهم وسأل النبي عليه السلام ربه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت عليه السلام وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة وكان دباغا أو راعيا ولم يؤت ساعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن الله اصطفاه اختاره للملك عليكم وزاده بسطة سعة في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا، والله يؤتي ملكه من يشاء إيتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع فضله عليم بمن هو أهل له. وقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، الصندوق كان فيه صور الأنبياء، أنزله الله على آدم واستمر إليهم، فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوه، وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال، ويسكنون إليه كما قال تعالى: فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي تركاه هما، وهي نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون، وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم، ورضاض من الألواح تحمله الملائكة، حال من فاعل يأتيكم، إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت، فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد، فاختار من شبابهم 70,000. فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس، وكان الحر شديدا، وطلبوا منه الماء، قال: إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي، وهو بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي، ومن لم يطعمه يذقه، فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني، فشربوا منه لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم، فاقتصروا على الغرفة. روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم، وكانوا 312 رجلا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة، قالوا أي الذين شربوا: لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي بقتالهم، وجبنوا ولم يجاوزوه. قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه: كم خبرية بمعنى كثير من فئة، جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين بالعون والنصر. ولما برزوا لجانوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا، قالوا: ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم كسروهم بإذن الله، وقتل داود، وكان في عسكر طالوت جالوت، وآتاه أي داود الله الملك في بني إسرائيل والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت، ولم يجتمعا لأحد قبله، وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس ببعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، فدفع بعضهم ببعض. هذه الآيات آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بالصدق، وإنك لمن المرسلين. التأكيد بإن وغيرها ردا لقول الكفار: لست مرسلا. انتهى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شيخنا الظاهر أن الشيخ خرج من المجموعة، فيعني نهاية الجزء ها هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.